الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء، أي طلب سقي الله تعالى عند حدوث الجد. أخرج ابن ماجه. الإضافة: صلاة الاستسقاء سببية، يعني الصلاة التي سببها الاستسقاء. والاستسقاء طلب، السين والتاء للطلب، فعلى هذا الاستسقاء طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى عند الحاجة إلى هذه السقيا. النبي عليه الصلاة والسلام استسقى، أي طلب من ربه السقيا، على أوجه ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى ستة. الأول بالصلاة، الخروج إلى المصلى، وصلاة الاستسقاء، والدعاء. ثاني يوم الجمعة في خطبة الجمعة. ثالث بالدعاء فقط، متى؟ نعم، كيف؟ هذا مشترك بين الجميع. دعا عليه الصلاة والسلام واستسقى ما سبقه المشركون ماء. نعم، هذه صورة. أيضا استسقى عند أحجار الزيت. أحجار الزيت موضع في المدينة ليس بالبعيد عن المسجد، 500 خطوة أكثر قليلا. واستسقى أيضا وهو جالس في المسجد، مقصود أنه على صور، من أشهرها وضحها كونه خرج عليه الصلاة والسلام إلى المصلى متخشعا متذللا متبذلا، صلى ركعتين كما يصلي في العيد. يعني صفة صلاة الاستسقاء مثل صفة صلاة العيد، ركعتان فيهما التكبير في الأولى سبع وفي الثانية خمس، ثم القراءة. لم يخطب خطبتكم هذه، صلاة الاستسقاء فيها خطبة ولا ما فيها خطبة؟ نعم، يقول هنا: لم يخطب خطبتكم هذه، يعني المنفي الخطبة المشابهة لخطبهم، لكن ما يمنع أن يوجد مع الطلب ومع الدعاء التحذير من بعض الذنوب والمعاصي المنتشرة المتفشية التي هي سبب في منع نزول القطر. نعم. خرج ابن ماجه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. قال ابن عباس رضي الله عنه: هذا من الأسباب، منع الزكاة من أعظم الأسباب، منع الزكاة. فإذا اشتهر في الأمة وعند أغنيائها منع الحقوق، حقوق الفقراء، منع القطر من السماء، حينئذ العقوبة تعم. قال بالسنين أو بالسنين؟ يجوز. شلون يجوز؟ نون جم يجوز فتحة. يجوز. فقد جوزت حد الأربعين. ونون مجموع وما به التحق فافتح. نعم. وقل من بكسره نطق. لا، هذا قليل جدا. لغة شاذة ولا لا؟ لا لا، هذه ضرورة. قد جاوز، ماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين، هذه ضرورة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أي من المدينة متواضعا متبذلا بالمثنات الفوقية فذال معجمة، أي أنه لابس ثياب البذلة. البذلة، نعم، الابتذال، ثياب المهنة. بذلة كذا أو البذلة، جوز هذا. ثياب البذلة والمراد ترك الزينة وحسن الهيئة تواضعا وإظهارا للحاجة متخشعا. الخشوع في الصوت والبصر كالخضوع في البدن. الخشوع في الصوت والبصر والخضوع في البدن. الله سبحانه وتعالى يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فلا تخضعن بالقول. والشارح تابع صاحب القاموس فقال إن الخضوع يكون بالبدن والخشوع في الصوت والبصر، مع أن الخضوع كما يكون في البدن يكون أيضا بالقول بلين الكلام فيطمع. لا شك أن اللين يطمع، يطمع الذي في قلبه مرض، إما أن يطمع إن كان المتحدث امرأة أجنبية فيطمع بها، ولو كان المتحدث محقا صاحب حق له دين على شخص فإذا ألان الكلام طمع فيه الذي في قلبه مرض، طمع فيه المدين. نعم. بالمقابل إذا ألان الكلام المدين طمع فيه وتسلط عليه الدائن وضغط عليه. المقصود أن الخضوع بالقول وإن كان مما ينبغي للمسلم أن يكون لينا مع إخوانه المسلمين سمحا في أخلاقه في أقواله وفي أفعاله، لكن بحيث لا يطمع غيره فيه، لأن بعض اللين يجرع على الشخص. فالمطلوب من المسلم التوسط، لا يخضع ولا يلين أكثر من المطلوب بحيث لا يطمع أحد في حلمه ومع ذلك لا يجفو. فالمرأة منهية، خطاب لأمهات المؤمنين، وفي حكمهن سائر المؤمنات. فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولذا مكالمة المرأة للرجال الأجانب ينبغي أن تكون بقدر الحاجة وبالألفاظ التي تؤدي الغرض من غير زيادة لئلا يطمع فيها. لأن الرجل الأجنبي إذا كلمته المرأة وكلمها أو ردت، يعني ليست هي المقصودة لكن ردت فلانت في كلامها، لا شك أن الشيطان يسوي له ويملي له، والله المستعان. وهذا موجود في واقع الناس اليوم. نعم. لا، إظهار الحاجة، مقصود إظهار الحاجة، يعني بخلاف العيد مثلا والجمعة ينبغي أن يلبس أحسن ثيابه، لكن بالنسبة لصلاة الاستسقاء وشو طال ندور من أجل الحاجة. المطلوب أن يكون واقع الشخص مناسب للحال. نعم، مناسب للحال. ولذا يقول الشاعر البس لكل حالة لبوسة. نعم، إما سعادتها وإما بوسة. لا تفهم شيء غير المراد. نعم. إيش؟ لا، هي البذل الابتذال. نعم. نعم. ما يتطيب. لا لا. نعم. مترسلا من الترسل في المشي وهو التأني وعدم العجلة، متضرعا لفو أبي داود، متبذلا متواضعا متضرعا. والتضرع التذلل والمبالغة في السؤال والرغبة كما في النهاية. نعم، التضرع الإلحاف في السؤال وإظهار الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى ومأخوذ من الضرع، فيكون حاجة هذا المتضرع إلى ما عند الله سبحانه وتعالى مثل حاجة الصبي الصغير إلى ضرع أمه الذي هو قوته وبه قوامه. فلولاه بجعل الله سبحانه وتعالى ذلك هو السبب حيث يعتمد عليه لما استقرت حياته. نعم. صلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه. لفوا بداود لكن لم يزل الدعاء لم يزل في الدعاء. نعم. لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد، فأفاد لفظه أن الصلاة كانت بعد الدعاء، اللفظ الذي أتى به المصنف غير صريح في ذلك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان، أخرجه الحاكم والبيهقي والآل والدار قطني. والآل نعم كيف؟ مش آل هذا البيت؟ إيه آل البيت العترة، أخرجوه في كتبهم، وهذا إنما يذكرون في مثل هذه الكتب للترويج. عرفنا أن الصنعاني والشوكاني عاشوا في بيئة زيدية، فيحتاجون في ترويج كتبهم إلى ذكر مذاهب الزيدية، سيما الهادوية على وجه الخصوص، لأنهم غالب سكان اليمن في وقتهم، كانوا هم الغالب السكان. الحاجة إلى ترويج هذه الكتب، تذكر أقوالهم ولا بأس بذكرها للاطلاع عليها، وإلا فمثل هؤلاء المبتدعة لا يعتد بهم سواء وافقوا أو خالفوا، وفاقهم مثل عدمه ومخالفتهم لا تضر. فجميع طوائف المبتدعة لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف. نعم. هم طريقة شيخ تصنيفها ولا وين؟ شرط كتبهم الآن كتب يفهم أنها مسندة، فيه فيه فيه حد في كتب مسندة، عندهم مسند زيد وعندهم غيره، أنت واشترطون صحة هذا إن ثبت، إن ثبت ولا بطريقة مجاهيل مسند زيد. نعم. إيه والآل وليه ذهب الآل قال أبو حنيفة موجود كلاهما. هم لهم كتب مسندة يخرجون ويروون إرادها قبل الدار قطني. لكن مسألة احتمال قائم، يعني يخرجون من كتبه، يخرجون من كتب زيد وكتب، نعم موجود تخريج من كتبه موجود. لكن الشوكاني في كتابه سيل الجرار شرح لكتاب من كتب الزيدية، كتاب الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، هذا كتاب زيدي، شرحه الشوكاني في كتاب السيل الجرار، ومع ذلك كتاب الشوكاني كتاب النفيس في فوائد استغنى عنه. نعم. حديث دليل على شرعية الصلاة للاستسقاء. نعم. لما يثبت، ما يثبت فيه في سنده مجاهيل إلى زيد، لا ما يعتمد ولا شيء نبدا. دواوين معتمدة فيها غنية، أقول فيها ما يغني. نعم. وإليه ذهب الآل وقال أبو حنيفة لا يصلي للاستسقاء وإنما شرع الدعاء فقط. ثم اختلف القائلون بشرعية الصلاة، فقال جماعة إنها كصلاة العيد في تكبيرها وقراءتها، وهو المنصوص للشافعي عملا بظاهر لفظ ابن عباس. كل على مذهبه، فيكبر في الأولى سبعا في الثانية خمسا عند الأئمة الثلاثة على ما تقدم في صلاة العيد، وعلى خلاف بينهم هل السبع غير تكبيرة الإحرام أو بها، وهل الخمس غير تكبيرة الانتقال أو بها. وعرفنا فيما تقدم الحنفية يكبرون ثلاثا في الأولى وثلاثا في الثانية، فهل مذهبهم في صلاة الاستسقاء مثل مذهبهم في صلاة العيد؟ سلام. مذهب الحنفية في صلاة الاستسقاء مثل مذهبهم في صلاة العيد، كبر ثلاثا في الأولى وثلاثا في الثانية. ومو يشغل بالآلات اللي عندك هذا؟ ما وش ترى اللي يصير عندي بذا يبتلع انت الحين انت ها؟ كما يصلي في العيد. عرفنا ان الجمهور الذين يقولون بان التكبير في الاولى سبع وفي الثانية خمس، والحنفية رأيهم في صلاة العيد انه يكبر في الاولى ثلاثا قبل القراءة وفي الثانية ثلاثا بعد القراءة ليوالي بين القراءتين. فهل مذهبهم في صلاة الاستسقاء مثل مذهبهم في صلاة العيد؟ تمام، هذا اللي بكتبه. نعم، الحنفية ليس عندهم صلاة الاستسقاء وإنما هو الدعاء فقط. نعم. وقال آخرون بل يصلي ركعتين لا صفة لهما زائدة على ذلك. وإليه ذهب جماعة من الآل، ويروى عن علي رضي الله عنه وبه قال مالك، مستدلين بما أخرجه البخاري من حديث عباد بن تميم أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين، كما يفيد حديث عائشة الآتي قريبا، وتأول حديث ابن عباس بأن المراد تشبيه في العدد لا في الصفة، ويبعده أنه قد أخرج الدارقطني من حديث ابن عباس أنه يكبر فيها سبعا وخمسا كالعيدين ويقرأ بسبح وهل أتاك، وإن كان في إسناده ما قال فإنه يؤيده حديث الباب. نعم، والتشبيه ينبغي أن يكون في أخص خواص المشبه به، إما أن يقال يصلي كما يصلي في العيد في العدد، هذا ما قال يصلي كما يصلي الصبح لأنها أشهر، فلولا أنه أراد التكبير الذي يخص صلاة العيد لما شبهها بصلاة العيد. نعم، لا يلزم من التشبيه أن يكون من كل وجه، مطابقة بين المشبه والمشبه به من كل وجه لا يلزم، كما جاء في تشبيه الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى في رؤية القمر ليلة البدر، هذا تشبيه لكنه من وجه، تشبيه للرؤية بالرؤية وعدم الخفاء الظهور، لكن المشبه غير المشبه به. يمكن أن نتعرض المسألة وإن كانت في مسألة التشبيه، التشبيه المنهي عنه في الهوي إلى السجود، نهينا أن نشابه البعير في بروكه، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. الآن وجه الشبه بين السجود المنهي عنه وبروك البعير، نعم، ما وجه الشبه بينهما؟ سوى إيش؟ نعم، هل المنهي عنه تقديم اليدين على الركبتين لأنه يشبه بروك البعير لأن البعير يقدم يديه قبل ركبتيه، أو المنهي عنه البروك المشابه لبروك البعير تقديم اليدين مع مشابهة البعير في بروكه، لأن البعير يقول برك البعير إذا حصحص وفرق الحصى وأثار الغبار، فإذا قدم يديه صار لسجوده صوت وفرق ما حوله من تراب وأثار غبار شابه البعير، أما إذا وضع يديه قبل ركبتيه لم يشابه البعير لأن الوضع غير البروك، ولذا جاء في الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، يضعهما وضعا ولا يبرك مثل بروك البعير يصير له صوت وفرق حصى ويثير غبار، لا، لأنه إن قدم ركبتيه أيضا وصار له صوت، نعم، منهي عنه، منهي عنه لأنه يشابه حيوان آخر، يعني يفر من مشابهة البعير يقع في مشابهة الحمار، نعم، إذا صار لنزوله على الأرض صوت سواء قدم يديه فشابه البعير أو قدم ركبتيه شابه غيره من الحيوانات، ونحن منهيون عن مشابهة الحيوانات. فوجه الشبه ليس في تقديم اليدين على الركبتين، ولذا جاء في الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، ولا قلب ولا شيء، الحديث آخره موافق لأوله تماما، المطلوب وضع اليدين وضع، ولذا يفرقون بين وضع المصحف على الأرض وإلقاء المصحف على الأرض، وضع المصحف على الأرض جائز وإلقاء المصحف على الأرض حرام، بل قال بعضهم بتكفير من يفعله. فوجه الشبه ما يكون من كل وجه، المطابقة ما تكون من كل وجه، لكن يشبه به في أدق خواصه، فإذا قال كما يصلي في العيد ليس معناه أنه يصلي ركعتين لا صفة لهما زائدة لأن صلاة العيد ركعتين، لا، كان يشبه بصلاة الصبح لأنها أوضح وأظهر، لكن لما ترك صلاة الصبح وشبه بصلاة العيد عرفنا أن المقصود أخص خواص صلاة العيد وهي التكبير في الأولى والثانية. نعم، وذل وليضع يديه قبل ركبتيه، ما استشكل هذا أحد من الأئمة المتقدمين أبدا. نعم، قلب، ما نعرف قبل أحد، الأئمة المتقدمين الذين رجحوا على الحديث الثاني، على حديث أبي هريرة، حديث وائل بن حجر الذين رجحوا عليه ما استشكلوا شيء. نعم، شيخ بعض العلم يرى مسلك آخر وهو أن جميع المرفوعات ضعيفة، حديث أبي هريرة هذا ضعفه البخاري وحمزة الكناني، لكن أرجح لكن يقولون أن في الموقوف ما هو أصح من هذين المرفوعين الضعيفين، جاء ثابت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقدم ركبتي، صح ابن خزيمة، وجاء من فعل ابنه عبد الله رضي الله عنه ما يدل على ذلك، له شاهد حتى حديث أبي هريرة، له شاهد من حديث ابن عمر، له شاهد من حديث ابن عمر مرفوع في تقديم اليدين، نعم، يقولون الصواب فيه تقديم الركبتين كما فعل والده، والرواة ما يلسل. أكثر الرواة روه على ذلك، لا لا لا، إذا ضعف باب المرفوعات ينتقل للموقوفات، وصلنا فعل صحابي منه. لا لا، حديث أبي هريرة قوي قوي لو شواهد. نعم، هي أقوى من حديث واحد بلا شك. نعم. ويبعده أنه قد أخرج الدارقطني. نعم. أحد النفاة أو أحد استشكل؟ لا لا، ما في أحد، اطمئن. نعم. وأما أبو حنيفة فاستدل بما أخرجه أبو داود والترمذي وأنه صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عند أحجار الزيت بالدعاء. أخرج أبو عوانة في صحيحه أنه شكى إليه صلى الله عليه وسلم قوم من القحط، فقال اجثوا على الركب فقولوا يا رب يا رب، وأجيب عنه بأنه قد ثبت صلاة ركعتين وثبت تركها في بعض الأحيان لبيان الجواز. وقد عد في الهدي النبوي أنواع استسقائه صلى الله عليه وسلم. فالأول خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وصلاته وخطبته، والثاني يوم الجمعة على المنبر أثناء الخطبة، والثالث استسقاؤه على منبره على منبر المدينة استسقاء مجردا في غير يوم الجمعة ولم يحفظ عنه فيه صلاة. الرابع أنه استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله عز وجل. خامس أنه استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء وهي خارج باب المسجد. السادس أنه استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء وأغيث صلى الله عليه وسلم في كل مرة فيها. أغيث عليه الصلاة والسلام، بل في بعض الصور ما انتهى من دعائه حتى وقف المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام مجاب الدعوة لأن أسباب الإجابة متوافرة والموانع منتفية ولكرامته على ربه سبحانه وتعالى. لكن هل يلزم من هذا أن تكون إجابته مضطردة، يعني كل ما دعا أجيب؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام سأل ربه أشياء ما أجابه فيها. وعلى هذا دعاؤه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أجيب أو ما أجيب؟ ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لقد أجاب الله دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران. هل معنى العبادة أنه يصلى له ويسجد، أو إذا دعي من دون الله دعي في تفريج الكروبات وتزويج العوانس والأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، ما هي عبادة؟ نعم، هذه عبادة. نعم. خصص يعني قال وثنا، هو لما أحيط بالجدران صار. طيب لو ما صار، لو ما أحيط بالجدران كان ممكن يعني يأتون إليه ويعظمونه، ولو بيأتون من أقطار الدنيا إليه ما تشد الرحال إليه؟ تشد صلى، لكن ما هو عنده يعني ظاهر ما لو كان يعني يقصد الشيخ صلى الله عليه وسلم ما استطاع أحد يطوف حول المسلمين. لا لا، طافوا نقول لا أقول أنه واقع لكنه ممكن، وفي بعض الأوقات في فتحة يمكن أكثر الأوقات يسدونه علشان ما يتمكن أحد من الطواف، ولا ممكن لأن فيه فجوة بين أو فراغ بين جدار الحجرة وجدار المسجد. نعم، حساد دينه إيه؟ حساد دينه أظن بحق مصاحف بعد طلع مع باب بس مو بثابت ثابت ملحم، لكن من حق المصاحف يعني بإمكانهم. يا الله يوفقهم، الله يوفقهم ويعينهم. نعم. شو جواب الحنفية؟ سهل يعني، ما في شيء، تقول ما ثبت عندهم أو ما بلغهم أو، وهناك صور استسقى النبي عليه الصلاة والسلام ولا صلى، قال الأحوال ما يثبتونه. نعم. اختلف في الخطبة في الاستسقاء، فذهب الهادي إلى أنه لا يخطب فيه لقول ابن عباس لم يخطب، إلا أنه لا يخفى أنه ينفي الخطبة المشابهة لخطبتهم، وذكر ما قاله صلى الله عليه وسلم. وقد زاد في رواية أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم رقى المنبر، والظاهر أنه لا يرقى الظاهر أنه والظاهر أنه لا يرقاه إلا للخطبة. وذهب قبل نعم، إلا أنه لا يخفى أنه ينفي الخطبة المشابهة لخطبته. نعم. وذكر ما قاله صلى الله عليه وسلم. وقد زاد في رواية أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم رقى المنبر. رقى كذا؟ إيه؟ رقى رقية. نقرأ عليه؟ ما عندي إعجام فيها. ما يحتاج عجام. نعم رقى رقية رقية نعم. أنه صلى الله عليه وسلم رقي المنبر والظاهر أنه لا يرقاه إلا للخطبة، وذهب آخرون إلى أنه يخطب فيها كالجمعة لحديث عائشة الآتي وحديث ابن عباس، ثم اختلفوا هل يخطب قبل الصلاة أو بعدها، فذهب الناصر وجماعة للأول، وذهب الشافعي وآخرون إلى الثاني مستدلين بحديث أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه وابي عوانة والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال فصلى ركعتين ثم خطب، واستدل الأولون لحديث ابن عباس وقد قدمنا لفظه، وجمع بين الحديثين لأن الذي بدأ به هو الدعاء، فعبر بعض الرواة عن الدعاء بالخطبة، اقتصر على ذلك ولم يروي الخطبة بعدها. والراوي أو دعاء خفيف قدمه بين يدي صلاته فنقله الراوي ظن منه أن هذه الخطبة. نعم. والراوي لتقديم الصلاة على الخطبة اقتصر على ذلك ولم يروي الدعاء قبلها، وهذا جمع بين الروايتين. وأما ما يدعو به فيتحرى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على، قد بان الألفاظ التي دعا بها صلى الله عليه وسلم بقوله وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مصدر كالقحط، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه عينه لهم، فخرج حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر. قال ابن القيم إن صح وإلا يعني وقت صلاة الاستسقاء ووقت صلاة العيد لما ترتفع الشمس، ووعدهم يوما يخرجون فيه، حدد يوم للمسلمين يجتمعون فيه، لكن لو طلب الكفار يوم يستسقون فيه والمسلمون يطلعون يوم الخميس، قال الكفار احنا بنطلع، كانوا يهود قالوا يوم السبت، وإن كانوا نصارى قالوا يوم الأحد، يمكنون لما يمكنون. نعم لا يمكنون، لمو بالقصد نفس اليوم السبت ولا أحد، يعني لو أجيبوا لو خرج المسلمون يوم الخميس ولا مطيروا، خرج اليهود يوم السبت فمطيروا، ما في شك أنه يحصل فتنة لعامة الناس ويظن أنهم أكرم على الله من المسلمين. نعم يخرجون معهم لا بأس، في مفردين لكن في نفس الوقت. نعم هم دعوة الكافر أحد يردها، لو قال بنا استسقي بنا ندعو الله أن يسقينا، نحن محتاجون إلى الماء، وهم يؤمنون بالله. نعم ما ندري والله، لكنهم يدعو. نعم يعني هم ترفع فيها الأعمال وما ظنت صيام عامة الناس وكذا بس. نعم قلب مقيم في القلب منه شيء مشو. من هذا صحة أيوه؟ وإلا ففي القلب منه شيء أيوه. قوله فخرج حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر، قال ابن القيم إن صح وإلا ففي القلب منه شيء. وشو الإشكال عنده؟ ما أدري بها الثبوت ولا جاءت معنا ما أدري. نعم هو الأصل، هو الأصل. نعم لئلا يفتات عليه، ترك المجموعة يستسقون لحالهم ما يصلح. نعم نعم والله بس من أجل كثير من الناس يصومهم، ويوم ترفع فيه الأعمال، ولا شك في فضل الاثنين والخميس. لا لا ما في إشكال، ما في إشكال. نعم لا لا يبين للناس بالكلام والتزام الاثنين والخميس من أجل الصيام في الغالب. نعم قال ابن القيم إن صح وإلا ففي القلب منه شيء، كبر وحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم فقد أمركم الله أن تدعوه، قال تعالى ادعوني أستجب لكم ووعدكم أن يستجيب لكم كما في الآية الأولى، وفي قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، في دليل على عدم افتتاح الخطبة بالبسملة بل بالحمدلة. ولم تأتي كغيرها من الخطب، إنما الذي يفتتح بالبسملة الرسائل. نعم والكتب. نعم ولم تأتي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الخطبة بغير التحميد، لا تكبير ولا غيره. نعم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل، في سنن أبي داود في الرفع حتى رؤي بياض إبطي، ثم حول إلى الناس ظهره فاستقبل القبلة وقلب، وفي سنن أبي داود وحول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس توجه إليهم بعد تحويل ظهره عنهم ونزل، أي عن المنبر، فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت، تمامه في سنن أبي داود بإذن الله. فلم يأتي باب مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه، وقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. رواه أبو داود. يعني ما يكنهم ويواريهم عن المطر، يعني لو لم ينبت مثلا إلا ثوب، معلش ماغ معلش اللي يكون منفصل اللي ستتحوله، ولا يحاول، يعني لو حول ثوبه بدأ شيء من عورته على غيره، هذا الأصل، أقول هذا الأصل. لكن إذا كان خالف العرف، المقصود أن التغيير شعار وتفاؤل في أن الله سبحانه وتعالى يغير الحال، فما الذي عليه شيء، النية تكفي. نعم، لا ما يلزم، ما يلزم. نعم، في حكم الرداء. نعم، وقته بالنسبة للإمام في خطبته، وقت شو وقت الخطبة ولا أقوم بعد الدعاء؟ بعد الدعاء. نعم، وردت نصوص صريحة المأمومين حول الأرضية، لكن الاقتداء في هذا ما فيش كان ليس خاص بالإمام. لا لا لا. نعم، تحويله القلب، جعل الشمال على اليمين على حسب ما يتيسر، أقصد أنه يقلب الشمال على اليمين واليمين على الشمال. نعم، غاية وحسن عليك نهاية وقت القلب، ترجع شماغ ولا ترجع البشت ولا يرجع شماغ إذا خلعه ولا إذا أمطروا؟ لا ما يلزم إذا أمطروا، المقصود أنه إذا تغير مكانه كذا انتقل من مكان إلى مكان، لم أعرف، لكن عرف مسألة. هل أنت في حال استسقاء إذا خرجت من المسجد؟ يعني بعد خروجه، بعد إذا خرج المسجد. نعم، رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد، هو من تمام قول أبي داود. ثم قال أبو داود أهل المدينة يقرؤون ملك يوم الدين، وأن هذا الحديث حجة لهم في قوله وعد الناس، ما يدل على أنه يحسن تقديم تبيين اليوم للناس ليتأهبوا ويتخلصوا من المظالم ونحوها ويقدموا التوبة، وهذه الأمور واجبة مطلقة، إلا أنه مع حصول الشدة وطلب تفريجها من الله تعالى تضيق ذلك. قد ورد في الإسرائيليات إن الله حرم قوما من بني إسرائيل السقيا بعد خروجهم، لأنه كان فيهم عاص واحد، ولفظ الناس يعم المسلمين وغيرهم، قيل فيشرع إخراج أهل الذمة ويعتزلون المصلى، حديث دليل على شرعية رفع اليدين عند الدعاء، ولكنه يبالغ في رفعهما في الاستسقاء حتى يساوي بهما وجهه ولا يجاوز بهما رأسه. وقد ثبت رفع اليدين عند الدعاء في عدة أحاديث صنف المتواتر. متواتر، نعم، لا يجاوز رأسه، لا يزيد، في المبالغة تكون الظهور إلى السماء، ظهور الأكف إلى السماء في المبالغة، في مبالغة الدعاء، في مبالغة الرفع. نعم، الوجه، الوجه. نعم، في نعمي. نعم، وقال النووي قد جمعت فيه نحو من 30 حديثا من الصحيحين أو أحدهما، وذكرها في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب. وأما حديث أنس في نفي رفع اليدين في غير الاستسقاء، المراد به نفي المبالغة لا نفي أصل الرفع. وأما كيفية قلب الرداء فيأتي عن البخاري جعل اليمين على الشمال، زاد ابن ماجه وابن خزيمة وجعل الشمال على اليمين، وفي رواية لأبي داود جعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن. في رواية لأبي داود أنه كان عليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها ويجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. ويشرع للناس أن يحولوا معه لما أخرجه أحمد بلف وحول الناس معه، فقال لو شخص عليه فروة مثلا ويريد أن يجعل أعلاها أسفلها، تبي تسقط تثقل عليه وتشق عليه، تحتاج إلى أقول تحتاج إلى، لكن جعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، أيسر أيسر. نعم. قال الليث أبو يوسف إنه يختص التحويل بالإمام، وقال بعضهم لا تحول النساء. أما وقت التحويل فعند استقبال القبلة، والمسلم أنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول إلى، ومثله في البخاري وفي الحديث دليل على أن صلاة الاستسقاء ركعتان، وهو قول الجمهور. وقال الهادي أربع بتسليمتين، ووجه قوله بأنه صلى الله عليه وسلم استسقى في الجمعة كما في قصة الأعرابي، والجمعة بالخطبتين بمنزلة أربع ركعات ولا يخفى ما فيه. تكلف على أنه بيبحثه، خليه يبحث، لا يبحث، ابحث أنت وعندك المجموع، خلاص ابحث. إيه تفسخ يبين حوله ولا؟ أنت تتصور أنهم يصلون مساجد وأماكنها خاصة؟ أقول هم في وقتهم في الصحراء يصلون. وما ثبت في حق الرجال الأصل فيه أنه للرجال والنساء، فإذا أمكن أن يتم الاقتداء من الجميع من الرجال والنساء من غير محظور فلا بأس. نعم. قد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم الركعتان كما عرفت من هذا الحديث والذي قبله. ولما ذهبت الحنفية إلى أنه لا يشرع التحويل وقد أفاده هذا الحديث الماضي، زاد المصنف تقوية الاستدلال على ثبوت التحويل بقوله: وقصة التحويل في صحيح البخاري حديث عبد الله بن زيد المازني، وليس هو راوي الأذان كما وهم فيه بعض الحفاظ، ولفظه في البخاري في استقبال القبلة. عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي الأذان، وراوي الوضوء عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. نعم. استقبل القبلة وقلب رداءه وفيه، أي في حديث عبد الله بن زيد، فتوجه أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة يدعو في البخاري بعد يدعو وحول رداءه في البخاري بعد يدعو وحول رداءه في لفظ قلب رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. قال البخاري: وأخبر سفيان عن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال انتهى. نعم. أخبر سفيان قال سفيان أخبرني مسعود طبعا الثاني ذي سفيان عن أبي بكر لا قال سفيان عند نسخك هذه سقيمة شيخ سجال أبو الأمر سجال ورتنا أن تصحح ما في لا مرة واحدة فقط أذكر شيخ تجي إن شاء الله لا مرة واحدة نعم قال سفيان أخبار المسعودي عن أبي بكر لكن إلى الآن أمثل الطبعات طبعة الحلاق هذه نعم وفيها ما فيها سالمة نعم قال البخاري قال سفيان وأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال انتهى زاد ابن خزيمة والشمال على اليمين قد اختلف في حكمة التحويل فأشار المصنف إليه بإيراد الحديث وهو قوله وللدارقطني من مرسل أبي جعفر بن الباقر هو محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب سمع أباه زين العابدين وجابر بن إيش بن حسين عندك ابن حسين حسين ابن الحسين ابن الحسين معروف محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب زين العابدين علي بن الحسين الباقر معروف ولده جعفر الصادق ظهر الحسن بعد هل يحفظ له عاقل ما أدري والله أشهر الحسين نعم غلط الحسن زين الحسين وروى عنه ابنه جعفر الصادق الشوكاني يقول أما زيد بن علي وأبوه علي بن الحسين فأشهر من نار على علم أحتاج من إلى تعريف هؤلاء نعم ولد سنة 56 ومات سنة 710 وهو ابن 63 سنة ودفن بالبقيع البقعة التي دفن فيها أبوه وعم أبيه الحسن بن علي بن أبي طالب وسمى الباقر وسمي الباقر لأنه بقر العلم نعم لأنه تبقر في العلم بقر العلم يعني شقه وتبقر ما في شك نعم أنه تبقر في العلم أي توسع فيه انتهى من جامع الأصول فحول الرداء. لو بقر العلم يعني شقه منه سميت البقرة لأن تشق الأرض للحرث. نعم هذا هو الأصل في الاشتقاق. نعم. وقال ابن العربي هو أمارة بينة, هو أمارة بينه وبين ربه. قيل له حول رداءك ليتحول حالك, فتعقب قوله هذا بأنه يحتاج إلى نقل. واعترض ابن العربي القول بأن التحويل للتفاؤل, قال لأن من شرط الفأل ألا يقصد إليه. وقال المصنف إنه ورد في التفاؤل حديث رجاله ثقات. قال المصنف في الفتح إنه أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر فوصله لأن محمد بن علي لقي جابرا وروي عنه إلا أنه روى عنه إلا أنه قال إنه رجح الدارقطني إرساله. ثم قال وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن. قوله في الحديث الأول جهر فيهما بالقراءة, في بعض روايات البخاري يجهر, ونقل ابن بطال أنه مجمع عليه أي على الجهر في صلاة الاستسقاء, وأخذ منه بعضهم أنها لا تصلى إلا في النهار ولو كانت تصلى في الليل لأسر فيها نهارا لأسر. لا ما يلزم ما يلزم. نعم كلام على الثابت. ولو كانت تصلى في الليل لأسر فيها لأسر فيها نهارا والجهر ليلا فيها. ما يلزم ما يلزم مثل الكسوف تصلى في الليل والنهار ويجهر. نعم. ولجهر ليلا فيها, وفي هذا الأخذ بعد لا يخفى. بعد بعد صلاة الكسوف تصلى في الليل والنهار جهرا. نعم. وشي لكنها ما حفظ أنها صلت بالليل. نعم. وعن أنس. نعم. شيء الخطبة ليست معنى مراسم الخطبة التي فيها ما لا يحتاج إليه في هذا الموضع, إنما يذكر في هذا الموضع ما يحتاج إليه من بيان السبب المانع من نزول القطر والدعاء والخلوص من المظالم. لكن مسائل أخرى لو تعرض لمسائل بيان أحكام شرعية مثلا التي هي مقاصد الخطبة لا بأس. نعم إنما يبين ما يحتاج إليه, يقتصر على ما يحتاج إليه. نعم. في وقت الموسم في وقت المطر, بلدان التي وقتها أمطارهم في الصيف صلى في الصيف, مقصود أن عند الحاجة إلى المطر عند الحاجة إلى. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب, فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل, فادعوا الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه فادعوا الله يغيثنا ولا يغيثنا عندك يغيث قاعدة. هل هي جواب طلب؟ هل يغيثنا أو يغيثنا جواب الطلب؟ أم هل هي جواب طلب أو من أجل أن يغيثنا؟ نعم, لأن إن قلنا جواب طلب وقدرنا شرط مقدر, قلنا إن تدعو الله يعني إن تدعو الله يغثنا, إن تدعو الله يغثنا, فيكون الغوث مرتب على الدعاء لا محالة بحيث لا يتخلف فيكون جوابه. أما إذا قلت ادعو الله يغيثنا يعني من أجل أن يغيثنا ما يحتاج تلزم. والظاهر نعم بالياء هذا الظاهر كان يتبادر إلى الذهن أنه جواب طلب لكن ما هو جواب طلب. نعم. زاد البخاري في رواية ورفع الناس أيديهم ثم قال اللهم أغثنا, وفي البخاري أسقنا اللهم أغثنا, فذكر الحديث فيه الدعاء بإمساكها أي السحاب عن الأمطار. الدعاء بإمساكها في الجمعة الأخرى. نعم. اتفق عليه تمامه من مسلم. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس, فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب سبتا يعني أسبوع. نعم. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب, فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل, فادعوا الله يمسكها عنا. نعم. هل هو السائل الأول أو غيره محل خلاف, والروايات محتملة. نعم. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري، انتهى. قال المصنف لم أقف على تسميته في حديث أنس، وهلاك الأموال يعم المواشي والأطيان، وانقطاع السبل عبارة عن عدم السفر لضعف الإبل بسبب عدم المرعى والأقوات، أو لأنه لما نفذ ما عند الناس من الطعام لم يجدوا ما يحملونه إلى الأسواق. اقتصر في الدعاء إذا كثر المطر وأغيب. الاقتصار على الوارد هو الأصل. لكن ما يحلانها غيره. نعم. ما يحلانها غيره. ما يعرف عن الدعاء لم يعرفه إلا غيره. إذا لم يعرف، إذا الذي لا يعرف ما هو متعبد بلفظه، مقصود المعنى. نعم نعم. للزروع الزروع. نعم. شفرق بين السحاب والقزع. نعم. متقطع. خير، هذا أخذ بعض الشعر وترك بعض، مثل القزع في السماء تقطع. يقول مثل السحابة الصغيرة، فيه مشابهة يعني. إيه فيه فيه، ترى أخذ رأس بعض الصبي، شعر بعض الصبي، ترك بعض. نعم. وقوله يغيثنا بفتح يحتمل فتح حرف المضارعة على أنه من غاثة، إما من الغيث أو الغوث، ويحتمل ضمه على أنه من الإغاثة. ويرجح هذا قوله اللهم أغثنا، وفيه دلالة على أنه يدعى إذا كثر المطر. قد بوب له البخاري باب الدعاء إذا كثر المطر، وذكر الحديث. وأخرج الشافعي في مسنده وهو مرسل حديث المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم على الضراب ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا. حديث أنس. يكفي يكفي، بارك الله فيك. شوفنا كم حافظ قبل. نعم.